وإلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ما زلت معكم ونحن في ختام ذكر موالي وخدم رسول الله، رجال التفوا حول رسول الله، رجال تفانوا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجال ونساء قيضهم الله لصحبة نبيه ومصطفاه وجعلهم حداة قافلة النبوة. من تتوقع أن يكونوا هؤلاء الخدم والموالي والرجال والمجاهدين؟ اللهم إلا أن يكونوا خلاصة الأمة وصفوة الناس أجمعين. فإذا وجدت شرذمة قليلين، إذا وجدت شرذمة يسبون ويلعنون، فلتشر إليهم بأصابع الاتهام، فإنهم يحملون غير عقيدتنا ويدينون لله عز وجل بغير ديننا، وإن استقبلوا قبلتنا فليس ورب الكعبة هذا في من دين الله في شيء. لا تقول باسم التراب باسم الطين، كل شيء معتبر، ما في إثارة ولا قلقلة، لا تخاف، ما فيش إثارة ولا قلقلة، ولا قلت لأحد أخرج واضرب واهتك، لا لا لا، كل شيء منظم ومقنن، لا سيما في بلد يحكم أهلها بشرع الله بكتاب الله وسنة نبي الله. لكن تذكر ما قال أبو زرعة حين سئل عمن يسب صحابة رسول الله، فقال إذا رأيت الرجل يشتم، أو قال إذا رأيت الرجل يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق زنديق زنديق، يعني لا حظ له في الإسلام. من هؤلاء الرجال الذين التفوا حول رسول الله وشرفهم الله بالخدمة رجل يلقب سفينة، يلقب بسفينة. يقول ابن سيد الناس رحمه الله، عندك الكتاب ولا ماشي؟ ماشي خلاص، أنا أقرأ بدلك. قال ابن سيد الناس، ومن اللطائف أن ابن سيد الناس ألف كتبا كثيرة في سيرة رسول الله ومغازيه، اسمه إيش اسمه؟ محمد ابن محمد ابن محمد، المشهور بابن سيد الناس. قال وسفينة وكان لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا الشرط في العتق، تريد عتق، تريد أن تفك رقبتك، شرط أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الجواب، لاحظ الجواب المبكي، الجواب الذي يدل على أن القلوب كانت متعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سفينة لو لم تشترطي علي ما فارقته صلى الله عليه وآله وسلم. من دون شرط، المحبة لا يحتاج إلى شرط، المحبة لا تحتاج إلى يوم مولد، ها المحبة وكثرة الصلاة والسلام ما تحتاج إلى أن نحيي يوم مولده حتى نتذكره، فيدخل في هذه الذكريات غير الشرعية، يدخل فيها الرقاصون والمهيصون والمخبصون والذين وهنت عقائدهم إلا من رحم ربي وإنا لله وإنا إليه راجعون. ترى العالم الإسلامي يموج يا إخواننا، العالم الإسلامي يموج بهذه المظاهر البدعية الخرافية. تعرف أنه ما كان في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، تعرف أنه ما كان في أبنية على القبور ولا قباب ولا أضرحة، ها ما تعرف هذا؟ تعرف أن أول كما يقول علماء الآثار الآن من الدكاترة ومن علية القوم من المتخصصين في الآثار، يقولون أول من بني مشهد على قبره هو إسماعيل بن أحمد بن أسد الساماني، وبالمناسبة رافضي قح، هو أول سنة 200، توفي سنة 295 قبر، ثم بعد ذلك بنوا مشهدا وضريحا، ما في مشاهد وأضرحة. يا رؤساء يا حكام يا علماء يا مسلمون، ما في مشاهد، ما في أبنية، ما في أضرحة على القبور. وهذا الذي بني على قبره، ثم بعد ذلك قبر بني على قبر المشهد بالقرب من النجف المسمى بمشهد الإمام علي، بني أيضا مشهد، ثم بعد ذلك بني على في القرن الرابع مشهد على محمد بن موسى مشهد، ثم في أسوان لا أراك الله مكروها بنيت مشاهد، وعند ذلك بدأت الأبنية والقصور على القبور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فانحط المسلمون إلا من رحم ربي، ما في سيد الخلق سيد الموحدين هو القائل صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وقبر نبيكم صلى الله عليه وسلم والله في زمانه ما بني عليه، والله ما رفع إلا قدر شبر، وكان مسنما، وكان مسنما قبره صلى الله عليه وسلم. ما في مظاهر الأبهة والفخر والمفاخرة والفخفخة، هذا كله ليس من الدين في شيء. فقد نهى النبي عن الكتابة على القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تتخطى القبور، وأن يمشى على القبور، وأن يجلس على القبور، وأن يصلى على القبور. فما لأولئك القوم الذين ضعفت فيهم هذه العقيدة حتى انبطحوا على القبور وطافوا حول القبور وقالوا: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يا صهاينة ادخلوا واستولوا، واستولوا على هؤلاء المسمين بالمسلمين، فإن عقائدهم قد اهتزت واهترأت وضعفت. وحصل هذا، ألم يحصل هذا الآن في دنيا المسلمين؟ شرذمة قليلون يركلون بالأقدام، والرعب قد تملك كثيرا من المسلمين، كما أخبر نبيكم: الوهن الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 21 قولا في تسمية سفينة، ما لنا ولهذه الأقوال هذا اللقب، وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. لقب بسفينة هكذا، لكن هل ثبت هذا اللقب لقب سفينة من رسول الله؟ نعم ثبت، وذلك في حديث صحيح رواه الإمام أحمد من طريقين. الحديث صحيح رواه الإمام أحمد من طريقين، عن شريك بن عمران النخلي عن مولى لأم سلمة وهو سفينة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى واد، فقال: فجعلت أعبر، من الإعبار من العبور، يعني يساند أو يحمل من لا يستطيع أن يجتاز الماء، فجعلت أعبر الناس أو أحملهم. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى هذا الجهد وهذا التفاني في حمل الناس وإعبارهم لهذا الوادي، قال: ما كنت اليوم إلا سفينة، ما كنت اليوم إلا سفينة، أو ما أنت إلا سفينة. فالتصق هذا اللقب بسفينة، كائنا من كان ما كان اسمه فإنه سفينة. لكن ما كنيته؟ كنيته أبو عبد الرحمن. قيل: